الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا بمعنى أرسلنا في كل أمة، الأمة هنا نكرة والتنكير تنكير الشمول، أي ما من أمة على الإطلاق إلا وبعثنا فيها رسولا. ما من أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ورسولا أيضا نكرة. إما أن تكون هذه الكلمة بالمعنى العام، فكل من دعا إلى الله تنطبق عليه هذه الكلمة، أو بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الدقيق لكلمة رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني الله سبحانه وتعالى لرحمته الواسعة لم يترك خلقه من دون رسل. لا بد في كل أمة من رسول يدعو إلى الله عز وجل. وبعضهم فهم قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي لا بد من أن يكون على وجه الأرض رجل يدل الناس على الله سبحانه وتعالى. على كل، دعوة الأنبياء جميعا ودعوة الرسل جميعا ملخصة في هذه الكلمة: أن اعبدوا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الهدف الأكبر لإرسال الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعض المفسرين قال الطاغوت هو الشيطان، وبعضهم قال كل من طغى عن طريق الحق، أي خرج عنه، كل من طغى وبغى وتجاوز الحد الذي رسمه الله عز وجل فهو طاغوت. والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجتنبه، والاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب أبلغ من الترك. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجتنب الخمرة، واجتناب الخمرة أبلغ من تركها، لأنك إذا جلست في مكان فيه خمرة فأنت آثم، إذا صاحبت رجلا يشرب الخمرة فأنت آثم، إذا تعاملت بها كبضاعة فأنت آثم، لعن الله شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه. فالاجتناب يعني شيئا أكبر من الترك. فالطاغوت يجب أن تدع بينك وبينه هامش أمان، يعني كل من خرج عن طريق الحق، كل من خرج عن الصراط المستقيم، كل من طغى كل من بغى هذا طاغوت، يجب أن تجتنبه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أن تركن إليه، أن تقيم بينك وبينه علاقات حميمة، أن تمضي معه ساعات طويلة، أن تستشيره، هذا ليس اجتنابا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلت لكم في درس سابق من أدق معاني العبادة لله عز وجل أن العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية. شق معرفي وشق سلوكي وشق نفسي. فأنت إذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه. فالمؤمن، كلمة مؤمن تعني أنه ذو مرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. والمؤمن ذو مرتبة أخلاقية، يستقيم على أمر الله، يفعل الخيرات. وكلمة مؤمن تعني مرتبة جمالية، يعني هو أسعد الناس، أعلمهم وأكثرهم انضباطا وأسعدهم. أما أن تظن المؤمن إنسانا تعلق بالأوهام واتكل وتواكل وقعد ورضي بالقليل وكان يعني متشائما أو هموديا، هذا ليس من الإيمان في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: علو الهمة من الإيمان. يعني ما من إنسان على وجه الأرض إن لم يعرف الله سبحانه وتعالى إلا وله خريف عمر يذوي عوده، تنحط قواه، يميل إلى الراحة، ينسحب من المجتمع إلا المؤمن. فكلما ازداد عمره سنة ازداد نشاطا، وازداد إقبالا، وازداد طاعة، وازداد معرفة، وازداد مكانة. لذلك قالوا: المؤمن لا يشيخ، يشيخ جسمه ولا تشيخ نفسه، لأن هدفه كبير وهدفه أكبر من حاجاته، هدفه أكبر من حاجاته. أما أهل الدنيا إذا حصل على مبلغ وفير وبيت كبير وفراش وفير اطمأن وقعد، لكن المؤمن لا يشغله شيء عن طاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ما سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فالإنسان له عمر زمني، وهذا من أتفه الأعمار، وله عمر عقلي، وله عمر انفعالي، وله عمر تحصيلي، وله عمر إيماني. وعمره الإيماني من أثمن الأعمار. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله سبحانه وتعالى بعمر نبيه الثمين. فهذا العمر كيف تمضيه؟ هل تقول لمن يدعوك إلى لهو أو إلى تضييع وقت أو إلى عمل سخيف لا طائل منه، هل تقول له: لم أخلق لهذا؟ إن ساعة تمضي في غير ما خلقت له لجدير أن تطول عليها الحسرة يوم القيامة. إن ساعة تمضيها في غير ما خلقت له لجدير أن تطول عليها الحسرة يوم القيامة. هذا قول الإمام الغزالي. فلذلك العبادة معرفة وطاعة وسعادة، جانب عقلاني وجانب أخلاقي سلوكي تعاملي تكيف، وجانب نفساني. فالمؤمن عالم وأخلاقي وسعيد، إن لم تكن كذلك فابحث عن وسائل يرقى بها إيمانك. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من الناس الذين أرسلت إليهم الرسل، من هؤلاء الناس من هدى الله، ومن هؤلاء الناس من حقت عليهم الضلالة. لكن السؤال الدقيق، لما لم يقل الله عز وجل فمنهم من هدى الله ومنهم من أضل الله، أو لما لم يقل منهم من حق لهم الهدى ومنهم من حقت عليهم الضلالة؟ لماذا في موضوع الهدى قال الله عز وجل منهم من هدى الله، وفي موضوع الضلالة قال الله عز وجل ومنهم من حقت عليهم الضلالة؟ حقيقة ليتضح الفرق بين التعبيرين لا بد من ضرب المثل. لو أن معلما مخلصا بذل جهدا كبيرا في إعداد الدروس وفي توضيح الحقائق وفي ضبط التلاميذ وفي متابعة وظائفهم، كان يمضي ساعات طويلة يعد الدروس ويأخذ الدفاتر ليصححها في البيت ويجلس مع كل طالب ليوضح له أغلاطه. فإذا مضى عام والمدرس يفعل هذه الجهود الجبارة من أجل أن يقع بتلاميذه إلى المستوى المطلوب، فالفضل عائد لمن؟ لهذا المدرس. لكن الطالب الذي لم يداوم، أيكون المدرس قد حرمه؟ لا والله، قوانين التربية والتعليم، طبيعة التعلم تقتضي أن يبقى هذا الطالب جاهلا لأنه لم يداوم. فالضلال حق عليه، بمعنى أن بعده عن قاعد الدرس، أن استنكاسه عن الدوام جعله في جهالة، فحقت عليه الجهالة، حقت عليه الضلالة. يجب أن يرسب، لا لأن المعلم حرمه من النجاح، لا، الذي داوم استفاد فائدة ما بعدها فائدة من المعلم، والذي أبى أن يداوم، أبى أن يلتحق بهذه المدرسة، حقت عليه الضلالة، شيء طبيعي. يعني الله عز وجل إن اهتديت إليه فالفضل عائد إليه، وإن ضل الإنسان فقد استحق الضلال لأن الأنظمة انطبقت عليه. يعني أيعقل لطالب لم يدخل قاعة الدرس أبدا أن ينجح؟ مستحيل. طبيعة التعليم، قوانين التربية والتعليم لا تسمح لهذا الطالب أن ينجح. فالمدرس فعل جهده، فعل ما عليه، لو أنه داوم في هذا الصف لاستفاد كما استفاد الآخرون. فريق هدى الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة، عليه الضلالة. الآن موضوع الهدى والضلال موضوع شائك، يعني هناك أناس يتسرعون فيعتقدون اعتقادات باطلة وفاسدة في موضوع الهدى والضلال، فبعض الناس يعزو الضلال إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هو أضل الناس. في موضوع الهدى والضلال ما يزيد عن 400 آية في كتاب الله، 400 آية في كتاب الله تتحدث عن الهدى والضلال، من استقصائها والوقوف عند بعضها وتصنيفها يتضح موضوع دقيق جدا هو موضوع الهدى والضلال. فأولا تعريف الهدى، ما تعريفه؟ ربنا سبحانه وتعالى في بضعة آيات أو في بضع آيات أعطى معنى الهدى، فقال تعالى منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ما الذي يقابل الهدى؟ الفسق، فالمهتدي لا يكون فاسقا. فمن لوازم الهدى الانضباط السلوكي، الاستقامة على شرع الله من لوازم الهدى. فالذي يقول لك أنا مهتدي وهو يعصي الله عز وجل هذا كاذب في نص هذه الآية، منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. تعريف آخر للهدى، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أيها الأخ المهتدي، يا من تزعم أنك مهتدي، هل تحس بصلوات الله تنزل على قلبك؟ هل تحس بتجليات الله تملأ نفسك؟ هل تقول أنا أسعد الناس؟ أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أسعد مني، بمعنى أتقى مني. هل تحس أن قلبك مفعم بالسعادة، راض عن الله، راض عن حكمه، راض بقضائه، مستسلم له؟ من صفات الهدى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من لوازم الهدى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل تحس بالأمن؟ توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، هل تحس أن الله يدافع عنك؟ هل تحس أنك في حفظ الله، في عنايته؟ هل تحس أن الله عز وجل لن يتخلى عنك وأنه يعاملك معاملة خاصة؟ هل أنت مصدق قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. من علامات المهتدي أنه لا يتبع الهوى، إن اتباع الهوى هوان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وهذا الذي يقول لك تنتهي الحياة بالموت ولا شيء بعد الموت هو في ضلال كبير. فصار الهدى أن تؤمن أن بعد الحياة حياة أبدية وأنها هي الحياة، لو أنك تعلم الحقيقة يا ليتني قدمت لحياتي. ومن لوازم الهدى ألا تنقاد للهوى، ومن لوازم الهدى أن تحس بالأمن، ومن لوازم الهدى أن تحس بصلوات الله ورحمته نازلة على قلبك، ومن لوازم الهدى أن تكون منضبطا مستقيما على أمر الله. هذه الآيات توضح جانبا من معاني الهداية. شيء آخر، آثار الهداية، قال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إنك إن اهتديت لا تفعل شيئا مع الآخرين، كل ما تفعله عائد إليك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من آثار الهداية فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لوازم الهدى أنك لا تندم على ما فات ولا تخشى ما هو آت. لا تندم على ما فات ولا تخشى مما هو آت. أمن وطمأنينة. من آثار الهدى قال تعالى والسلام على من اتبع الهدى، يعني حياتك في سلام، في دعة، في رضا. سلام قولا من رب رحيم. السلام من أسماء الله. السلام عليك أيها المهتدي، والسلام على من اتبع الهدى. هذا من آثار الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. أرأيت إن كان على الهدى؟ المهتدي له شخصية متميزة، صادق في كلامه، وفي في وعوده، يحفظ عهده، يفي بوعده، لا يكذب، لا ينافق، يرحم ولا يقسو، يحلم ولا يفجر، يعطي ولا يمنع. هذه صفات أساسية. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ كيف هي مواعيده؟ وكيف هي عهوده؟ وكيف هي علاقاته؟ وكيف هو قلبه مفعم بالقسوة؟ هناك فرق صارخ بين الهدى وبين الضلال، بين المهتدي وبين الضال. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني الآيات الأولى كأنها عرفت طبيعة الهدى، والآيات الثانية كأنها بينت نتائج الهدى. من منا لا يتمنى أن يكون آمنا، مطمئنا، موفقا، سعيدا، في سلام ورخاء وإقبال وأنوار؟ هذا هو الهدى. لذلك أنا دائما أفرق بين الثقافة والهدى. لو أنك تطالع الكتب وتقرأها وتحفظها ولست مستقيما على أمر الله ولست مقبلا عليه، إن دماغك يمتلئ بالمعلومات القيمة ولكنك لا تسعد بهذه المعلومات. الثقافة شيء والهدى شيء آخر. الثقافة مجموعة معلومات دقيقة دقيقة كثيرة كثيرة محشوة في دماغك، هذه هي الثقافة. الثقافة تجعلك متحذلقا. الثقافة تجعلك تنتزع إعجاب الآخرين، ولكن الهدى يجعلك سعيدا ويجعلك مسعدا، تسعد أولا وتسعد ثانيا. فشتان بين الثقافة والهدى، شتان بين الجمع وبين النبع. شيء آخر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ربنا عز وجل قال فمنهم من هدى الله. ربنا عز وجل قال منهم من هدى الله، من هذا الذي يهديه الله سبحانه وتعالى؟ يعني هي كلمة موجزة. هل هناك آيات تفصيلية توضح من الذي يهديه الله سبحانه وتعالى؟ هناك آيات كثيرة توضح من هو الذي يستحق الهدى. القرآن فيه إجمال وتفصيل، فإذا قرأت قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذه آية مجملة تفصيلاتها في 50 آية. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من هذا الذي يهديه ومن هذا الذي يضله؟ الله عز وجل يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة، من حقت عليه الضلالة. من هذا الذي حقت عليه الضلالة؟ هو الظالم بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يهديه الله سبحانه وتعالى، فقط الظالم. والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا الظالم واسعة جدا، من معانيها الواسعة ظلم النفس، من معانيها الضيقة ظلم الآخرين. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يهدي الكافرين، ولا يهدي الظالمين، ولا يهدي الفاسقين. فمن كان متلبسا بالفسق أو متلبسا بالكفر أو متلبسا بالظلم فلن يهديه الله سبحانه وتعالى، وهذا تحق عليه الضلالة، تحق عليه الضلالة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أية خيانة، صاحب الخيانة محجوب بخيانته، لن يهتدي إلى الله عز وجل، خيانته حجاب بينه وبين الله. والله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكذب أيضا حجاب بينك وبين الهدى. صار في عنا الظلم والكفر والفسق والخيانة والكذب، هذه الصفات إذا تلبس بها الإنسان حرمته الهدى وكانت حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإسراف في أخذ الحق، الإسراف في النفقات، الإسراف في التعدي، الإسراف في الظلم، أي أنواع الإسراف حجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يهدي الظالم ولا الكافر ولا الفاسق ولا الخائن ولا الكاذب ولا المسرف. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وهذا الذي يدير ظهره لآيات الله في الكون لا يفكر إلا في مصالحه، إلا في قوت يومه، إلا في رزقه. أما أن يفكر في كأس الماء كيف جعله الله عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا، أما أن يفكر في طعامه، أما أن يفكر في خلقه، في بدء خلقه، أما أن يفكر في الشمس والقمر، في الليل والنهار، في السماوات والأرض، في الجبال والسهول، في البحار والأنهار، في الأسماك والأطيار، في هذا الذي يرتديه، في هذا الذي يجلس عليه، أن يفكر في خلقه من خلال خلق ابنه، أن يفكر في هذه الطباع التي طبع الله بها مخلوقاته. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فصار الإيمان بآيات الله طريقا للهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. من موانع الهدى أن تقول فلان فلان مثلي، أعرفه حينما كان صغيرا، كيف صار يهدي الناس؟ الكبر أحيانا، الكبر والحسد والاستعلاء يمنعك أن تهتدي، هذا من موانع الهدى. ألم يقل الله عز وجل ومنهم من حقت عليه الضلالة؟ تحق الضلالة على الظالم وعلى الكافر وعلى الفاسق وعلى الخائن وعلى الكذاب وعلى المسرف وعلى الذي لا يؤمن بآيات الله، وعلى الذي يستعلي ويستكبر وعلى الذي يخاف خوفا لا مبرر له، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا الذي يخاف بلا مبرر، لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى، يتوقن أن أخطارا جسيمة سوف تصل إليه. الخطر يأتيك من طاعة الله، هذا كفر بالله، كيف تعبده وتسيء الظن به؟ أيدعك لأعدائك، أو يسلمك لخصومك، أو يتخلى عنك وأنت تطيعه؟ هذه المقولة منعتهم من الهدى. وكل من يقول لو أنني فعلت كذا وكذا أخاف على مستقبلي، أخاف على مستقبل حياتي، أخاف على أولادي، أخاف على دخلي، أخاف على رزقي، إذا أطعت الله عز وجل ينقطع رزقك؟ كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أتخاف على رزقك من أن تطيع الله عز وجل؟ طاعة الله تسبب تلف رزقك؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شيء آخر، مشاققة الرسول سبب للضلال، فالله سبحانه وتعالى يحق على العبد الضلال إذا كان فاسقا ظالما كافرا كذابا مسرفا خائنا مستعليا لا يعمل فكره في آيات الكون، يخشى من غير مبرر، يستجيب للشيطان حينما يخوفه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. هذه بعض الأسباب التي وردت في كتاب الله، والتي إذا توافرت إحداها في الإنسان استحق الضلال. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الآن السؤال، متى يستحق الإنسان الهدى من الله عز وجل؟ فمنهم من هدى الله، هذه آية محكمة موجزة مجملة، أين تفصيلاتها؟ قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل بذلت مالك؟ هل بذلت وقتك؟ هل ضبطت مشاعرك؟ هل إذا حركت مشاعرك شهوة قلت إني أخاف الله رب العالمين؟ هل بكت عينك من خشية الله؟ هل قلت أين الله؟ لا أفعل هذا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هل تجاهد في سبيل الله؟ هل تجاهد نفسك وهواك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الإخوة الأكارم، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنكم تحركتم إلى الله شبرا أو ذراعا أو باعا، الله سبحانه وتعالى يزيدكم من فضله، ويعطيكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. يعني ما إن تتحرك نحو الله سبحانه وتعالى، ما إن تعقد العزم على التوبة حتى يتلقاك الله بالبشر. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قبل قليل ذكرت لكم موانع الهدى، ما الذي يمنع الإنسان من أن يهتدي؟ متى تحق عليه الضلالة؟ الكفر والفسق والظلم والخيانة والكذب والإسراف والاستعلاء وتعطيل الفكر ووسوسة الشيطان ومشاققة الرسول هذه كلها موانع الهدى. موجبات الهدى مجاهدة النفس والهوى. هل تغض بصرك عن محارم الله؟ هل تمتنع عن سماع أغنية تغضب الله عز وجل؟ من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هل تمنع نفسك من غيبة ممتعة يضحك لها الناس؟ هذه غيبة لأخ مؤمن. هل تمنع نفسك من نميمة، من شتيمة، من فحش، من إيقاع بالشقاق بين الناس؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من موجبات الهدى يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. دائما وأبدا أنت تعرف من دون معلم أن هذا العمل يرضي الله وهذا العمل يغضب الله. لو قال لك أحدهم اصرف لي هذه الخمس سيارات والدرج مليء بالقطع الصغيرة، تعلم علم اليقين أنك إذا قلت له ليس عندي لا أستطيع أن هذا العمل لا يرضي الله، وأنك إذا فرجت همه فإن هذا يرضي الله. تعلم علم اليقين أن أمك إذا طلبت منك حاجة وقد عدت إلى البيت منهك القوى، تعلم علم اليقين أنك إذا قلت لها لا أستطيع أو هذه الحاجة غير موجودة أو المحلات أغلقت أو هذا الدواء مفقود، أنت بهذا أرحت جسمك لكن الله لا يرضى عنك. وتعلم علم اليقين أنك إذا خرجت من البيت ثانية واتجهت إلى الصيدلية المناوبة وأمنت الدواء تنام والله راض عنك. في كل حركة وسكنة للشاري يقول لك انصحني، إذا نصحته بشيء كاسد عندك تعلم أن هذا يغضب الله، وأنك إذا نصحته بأحسن ما عندك هذا يرضي الله. بالفطرة لو لم تحضر ولا مجلس علم بالفطرة تعلم أنت ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه. في علاقتك بزوجتك، علاقتك بأولادك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بإخوانك، بأصدقائك، بزبائنك، بمن تعرف، أنت في كل لحظة تمتحن، فإما أن تتبع ما يرضي الله وإما أن تتبع ما يسخط الله. إذا دعيت إلى سهرة مختلطة فاعتذرت فإن هذا يرضي الله، فإذا استجبت فإن هذا يسخط الله عز وجل. إذا دعيت إلى كسب حرام فأغراك المبلغ الكبير فهذا يسخط الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل من موجبات الهدى يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. هل تتبع رضوان الله؟ هل أنت حريص على رضاء الله عز وجل؟ هل تقول يا رب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي؟ هل ترى أن رضاء الله عنك أثمن ما في الحياة؟ هل ترى أن أعلى مرتبة في الكون أن يقال رضي الله عن فلان؟ هل أنت ممن ترضي الله؟ إذا كنت كذلك فالله يهديك. الموجب الثالث، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. هل تصغي إلى الهدى؟ هل تستجيب إلى الهدى؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هل عندك تعطش إلى الحق بحيث لو سمعت الهدى استجبت له، أم أن هذا الكلام لا يحرك فيك شعورا ولا وجدانا ولا محبة ولا شوقا، كلام بكلام وأنت غارق في الملذات؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الموجب الرابع، يهدي به من أناب، من عاد إلى الله عز وجل. هل عدت له بالتوبة؟ هل عدت له بالطاعة؟ عدت إليه بالطاعة؟ إذا عدت إليه بالتوبة وعدت إليه بالطاعة فأنت ممن يستحق الهدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. لماذا هداهم ربهم بإيمانهم؟ لأنهم عملوا الصالحات، لم يكتفوا بالقول بل أتبعوا القول العمل. حينما أتبعوا القول العمل استحقوا أن يهديهم ربهم بإيمانهم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا ألمت بك الملمة، إذا بدا لك شبح مصيبة، تعتصم بمن؟ بزيد أو عبيد أو بمالك الوفير أم بجاهك العريض؟ أم تقول له يا رب في المناجاة ليس لي إلا أنت؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وإن تطيعوه تهتدوا. ثمن الهدى أيضا طاعة الله في المنشط والمكره، فيما عرفت حكمته وما لم تعرف، هذا من موجبات الهدى. ومن موجبات الهدى ولا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. من موجبات الضلالة الذين يقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذا قلت هذه المقولة فهذا من موانع الهدى. أما إذا قلت طبقت قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، فهذه الخشية لله على حساب خشية الناس من موجبات الهدى. الشيء الذي يجب أن يعرفه الإنسان أنه إذا كان مهتديا حقا لا يعنيه أمر الناس أكانوا مهتدين أم ضالين. لو أن الناس كلهم ضلوا، إحساسه بقيمة الهدى تجعله يحافظ عليه حفاظه على روحه. قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لو أنك في مجتمع كلهم فسقة، كلهم فجرة، كلهم يسخرون من الدين، كلهم لا يصلون، وقد هديت إلى الله عز وجل، أنت أسعد الناس بهذا الهدى. فإذا نكس الإنسان على رأسه وقال أنا مع الناس، قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، والإمعة هو الذي يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساء أسأت، إن أحسن أحسن وإن أساء أسأت. يعني من كان مع الخط العريض، قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اتباع أكثرية الناس هذا اتباع للضلال. كن مع الأقلية المؤمنة ولا تكن مع الأكثرية الكافرة. كن مع الأقلية المؤمنة ولا تكن مع الأكثرية الفاسقة. كن مع الأقلية المؤمنة ولا تكن مع الأكثرية العابثة. كن مع الأقلية المؤمنة ولا تكن مع الأكثرية الضالة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. شيء آخر، ما طبيعة الهدى؟ هناك آيات كثيرة تبين طبيعة الهدى. فمن طبيعة الهدى أن الهدى اختيار، ولو شاء الله لهداهم أجمعين، لكن هذا الهدى القسري لا قيمة له. كما لو أن الجامعة وزعت أوراق الأسئلة مع أوراق الإجابة، ينجح جميع الطلاب، لكن هذا النجاح لا قيمة له ولا شأن له وليس مجديا في بناء الأمة. لذلك قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهدى اختيار وليس إجبار. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والله يهدي من يشاء من عباده يعني إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الهدى اختيار وليس إجبارا، الهدى اختيار وليس إجبارا. شيء آخر، من سار في طريق الهدى زاده الله هدى، هذه نقطة مهمة جدا. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني إذا دخلت الجامعة وقبلت أن تكون طالبا جامعيا عندئذ هناك المكتبات وهناك المساعدات من قبل الأساتذة وهناك المحاضرات وهناك الندوات، هناك أشياء كثيرة تزيدك معرفة إذا قبلت أن تدخل الجامعة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. من لواحق موضوع الهدى أن الهدى ليس بيد أحد بل بيدك أنت، ومن أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى ليس عليك هداهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو قمة البشر وهو أعلى مخلوق في بني البشر يقول الله له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذن الهدى بيدك أنت وليس بيد أحد سواك. إذا أردت الهدى فالله سبحانه وتعالى يهديك، إذا شئت الهدى يشاءه الله لك، فإن أبيت الهدى حقت عليك الضلالة، إن شئته شاءه لك وإن أبيته حقت عليك الضلالة. شيء آخر، من هو المهتدي؟ كل يدعي وصلا بليلى، كل فرقة تدعي أنها على حق، كل دين سماوي يظن أصحابه أنهم على حق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. من هو المهتدي؟ قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله وحده يعلم، فأنت غير مؤهل تعرف، أنت لك الظاهر والله يعرف السرائر، لك العمل الظاهر احكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن الله وحده يعلم من هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله، فحسبك أن يكون الله راضيا عنك، ومن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. لا تحكم على أحد بالضلال، قل الله أعلم، هذا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعرف من هو المهتدي إلا الله، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. هذا أدب، أدب نبوي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكي على الله أحدا، لا تزكي نفسك ولا تزكي أحد، قل الله أعلم. أحد العلماء طلب إليه أن يشهد شهادة طيبة بإنسان، فقال فلان أعرف منه الصلاح والتقوى والله أعلم، فهذا الرجل انزعج من كلمة والله أعلم. طبعا والله أعلم، سيدنا الصديق حينما استخلف سيدنا عمر قال فهذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب، والله أعلم. لا تزكي على الله أحدا ولا تزكي نفسك، قل الله أعلم، لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أما نحن لنا الظاهر، الإنسان ما دام مستقيم على أمر الله، إذا هذا أخي في الله، ما دام مطبق لشرع الله، لم يخرق الاستقامة، لم يأكل مالا حراما، لم يترك الصلاة، فهذا أخي في الله. أما أن أحاسبه عن أشياء لا أعلمها، هذا ليس من اختصاص المؤمن. شيء آخر في موضوع الهدى، أن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية بشارة إلى أن الهدى سوف يعم الأرض. أما إذا أردت أن تهدي الناس فهناك شروط صعبة جدا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا بد لك من أن تصبر على حكم الله وعلى أمر الله وعن معصية الله وعلى من تهدي. اصبر على طاعته، واصبر عن معصيته، واصبر على من تهديه، واصبر على حكم لا تفقه مراده، واصبر على الطاعة في السراء والضراء حتى تستحق أن تنال مقام الهداية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بعد أن أتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. فالهدى يحتاج إلى ابتلاء وإلى نجاح في الابتلاء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا بد من أن يكون عملك صالحا حتى تستحق كلماتك أن تصل إلى القلوب. فإن كان العمل سيئا فالهداية لا تتجاوز الآذان. ولا بد من أن تترفع عن الدنيا وكل شيء فيها. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا بد من أن تكون عالما وأن تجلس الساعات الطوال كي تعرف الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.